معاها الخبر والحكاية. قالت يا ضياء نور العين أين على فن أبوي؟ قل لي يا ضياء رايح على فن؟ على مسك اليماني. قل لي قصد على فين؟ وراء كل الرجال قال قاصد قاصد مع رب الهلال لزجهم كاس الندامة. أنا قتل ابن سرحان لا عارف حسن ولا زال. عزيزة قالت له يا بخليك يا بإسمع كلامي لا تشرب المرار وحديث عاوز يا با انت والرجال لاني اعرف رأيت رؤيا بالليل يا بط رأيت حلمي بالليل يا بط رأيت رؤيا بالليل اقول كلمتي اسمعوها شجرة في بيتنا بالليل اسم الجريها يا كل عيد يا ضايا رأيتهم في المنام شجرا مظلل على الليل كل عيد في المنام اشرب يا باب الليل العدا يا الله بالليل سحب من شعر ما ما أتى عليها تقدم أتى عليها تقدم بالليل نص بن ما رسلوش عليها نظرة قدام ولا إلى ثلاثة شيبع مهارة رموها فوق الأرض لخيط يا ضيار صاح يا سار قالت لو عزيزة بخلي لا تشرب كاس الندم على معنى رأيت الحلم وحكيت إليه يا بارا مصباح وزني عند عزيزي قرأت الرؤية دي بالليل لأنه شجرة في بيتهم فاتوا عليها نجارين وقطعوا ما بتقال يا عزيز قال يا عزيز ولا تخفيش خلي حملك على الإلهي انا ما حبش التبكيش والدي يومي عايشش يا مالي قالت له عزيزة إلا علي يا عملنا وانت اللي ماشي على ظل سير اللي ليه يا ضعي هشارك جمال رزك ذكي يا بيا على زولا احنا هذا لك وانت اخذت صبر لكيفك ما غرت لعبت يا بيا كل عروس ما كان صعب تلقى في راسك طوعني يا بايا وابعدني عن اولاد يا ما يا بايا بنا رجالي عزمه زي البحر بيجي الجنة بسلام الليلات لعبنا بالقلعات وفرسنا يوم أمر كل يا يومي يا يوم الهلال بلعب يا معبد السلطان بألفين خيال أين المقاتل أجلي أبو زيد عمر روح معيال قال يا حاجان قوم قبل اليقين يعلن لك لأنه أنا مرجوف يعني مزروع وعيان من ناحية ما بقدرش حال ومع حسن قابل السلطان سلطاني قابل سلطان ابو زيد تخبى كده بين البساتين عاوز يشوف حسن يعمل ايه زي ما عمل مع الزناد معبد أتى الشعثان أين المقاتل أجيلي وفي الحرب يظهر ويبان أما المبارز أجيلي عند حسن متين مع الجود تهيئ مع الرفوة عندي محاسن في مع الجول تهيئ ما فوق الرفوة فيديوز رفت مثل الغول يا دي عجب والعجوة عن ايد رحمة ذات السير اولا عجل مني هغاوة نزل سكران من غركز ويما عرف الزغابة خدوا بعض الاثنين بضربة وشوف شمال يا مالك ما بيه ما اخر حركات تجي سوق والسعر غالي يا سلام لما نزلوا الاثنين يا سلام لما نزلوا الاثنين ونزلوا في حمص القتال وزاد البلاء في الاثنين وصفى عموم الرجال وصفى العرب طرفين اهلال مع زغوة هاجم معبد السلطان يوم هجم على قله الحاج وحياه قصد الولايه هاجم على حسن بالذات مر وراه ومنه خاف هاجم معبد السلطان على حسن بالزين حسن منه ولا هربان حسن ولا هربان ما عارف يلم الحكاية نزل معبد السلطان من حسن خالص صواي من حسن أخذ النسوي وجيت موت ملا يا رايح الجد جلس حني أنا تجيل يا حسن لم الفضايح عاود يا حسن هات النساوين لا تشبع معاك يا حسن محاسن الولايك وقتك يا انت يا امير يا حسن جيب الصبايك قالت يا حبيبي ما يليلي بختك وغير السجاجة وقولي يا وعالي انظر لأختك يا اخوها في ارض تونس يا محاسر ردي زعلان اوالي ردي زعلان من الهول كلم يا سافر قالت قلبي ام ولا عمار وزعب صدره شمع على ساكن على ايده جبل السيف يوم حسن جبل الياباني ابصر عمل كاف من معبد رد الصبايا وقار الحروب والهجاي ابو علي رد النساوين وفي الحال جاب الصبايا الجاز على صوتها زغرت تسلو قالت هذا جسمتي ونصيبي ابعنا لما قرأت له قالت يشكر حسن الجلالي معبد السلطان والأنبار قال كلام العيد بقال بيقول يا حسن اللي شاء الرحمن بكره نادي

لا أفضل لا أفضل هلاي لا أفضل لا أفضل هلاي وبالخط لتمر سلاي ورات يوم العار في بالي قول النهران يا نجم قال لرمي على الأرض خيار لأمسك سلام الهلال والسبع فيهم أيمان وفي الحرب انزل خبالي سلام لما طلع نعبد السلطان وماتك حرب رهيفة كان وطن إلى العلام وطن ابن الشريف وصل العلام لبذل بين البساتين صحب من قديم الزمان قال ابو زاد يا سبع يا متين يا باطل يا اين الرجال قم عبد تراهم في العين ما دي الحرب يلا لقيني كمان يا عبد يا وحش يا شين انت تملى عيني تملى علي في القتالات تملى علي في القتالات وفين الهلال سلامة لخليك عشال الغربان وصوفع موضع النزوي ادب زيدنا دنيا علام يا سيدي الثياب الجديد اجيب لعمك يا علام لا تصبح يا سيما